إننا عندما نأتي ننصح النساء بخصوص شغلهن واحتجابهن يقولن لا نستطيع أن نخرج من الشغل لأننا نحن الذين نصرف على أهلنا ولا نتكلف ما لا نطيق. الأمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها تاجمل في الطلب. والذي يساعدنا جميعا هو النظر في سيرة من الصحابة رضوان الله عليهم وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كانوا عليه من الزهد. وإلا فكيف يجوز للمرأة أن تذهب إلى المستشفى وتعمل فيه وتختلط بالرجال أو تذهب إلى الإدارة أو إلى القبر أو إلى غير ذلك من الأعمال إلى مصنع البطن أو غير ذلك من الأعمال وتختلط بالرجال؟ نعم والمرأة فتنة وهي أيضا ضعيفة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم هناك مكاسب أخرى وأسباب أخرى مثل الغزل ومثل الخياطة ومثل الاكتساب عمل في زراعة زوجها والحرف التي لا تختلط بالرجال. فهناك حرف أخرى والله المستعان.